بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 43، وهو أول الأحاديث في التكملة من الأحاديث التي جمعها النووي وأكمل عددها الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله إلى 50 حديث، وهو أول الأحاديث التي ذكرها الإمام الحافظ ابن رجب في هذه التكملة، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والحديث أخرجه الشيخان، وهو حديث عظيم وأصل جامع في باب المواريث. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله أن هذا الحديث مما استدركه العلماء على المجموع الذي جمعه النووي في الأحاديث الجامعة. قال: وزعم بعض الشراح أن الإمام النووي أغفل هذا الحديث، لأنه على شرطه أراد جمع الأحاديث التي هي الأصول الجامعة في الدين، فهذا الحديث هو أصل جامع في باب المواريث، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد اعتنى العلماء بهذا الحديث وقدموه، جعلوه كالمقدمة في بحثهم لمسألة المواريث، وفرعوا عليه وأثروا عليه في كثير من المسائل التي هي معتبرة ومعتد بها عند أهل العلم في باب المواريث. وهذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هما حديثان عظيمان في المواريث، والعلماء يعتنون بهما في تقرير هذه المسائل في باب المواريث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. الأمر هنا للأمة التي شرع الله عز وجل لها هذا الدين، وهذا الخطاب على وجه الخصوص هو للحكام وللقضاء القائمين على القضاء والذين يسوسون الناس ويقومون على أمورهم، وكذلك هو خطاب لأهل العلم ولأهل الفتية الذين ينظرون في أحوال الناس، وكذلك هو خطاب أيضا لكل من عرف هذا الحكم من المسلمين أن يعمل بهذا الحكم وأن يلحق الفرائض بأهلها. وهذه الجملة هي أصل عظيم في هذا الباب، وهي تدل على فائدتين عظيمتين. الأمر الأول أن الفرائض قد بينها الله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، أي أن هذه الفرائض والفروض المقدرة لها أهل في كتاب الله عز وجل، في دين الله عز وجل، فالواجب هو إعطاء كل ذي حق حقه، وأن تلحق الحقوق بأصحابها. فدل على أن قسمة المواريث والفرائض ليست للناس، وإنما هي لله عز وجل، وإنما عمل الناس هو إلحاق الحقوق بأهلها. ولهذا جعل الله عز وجل هذه الحقوق مضافة لأهلها. قال أهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فوصفهم بأنهم أهل لهذه الفرائض ولهذه الحقوق. وهذه الأهلية إنما هي هبة من الله ومنحة من الله، ولا يجوز لأحد أن يتخطى هذه الحدود وأن يتخطى هذه القسمة التي بينها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ألحقوا، هذا في بيان أن الناس ليس لهم من هذا الأمر شيء، وإنما فعلهم هو أن تلحق الحقوق بأصحابها، بأن تقسم على أصحابها، وأن لا تحجب عنهم، وأن لا يمنع أهل الحقوق حقوقهم التي فرضها الله عز وجل لهم. وسيأتي التنبيه بعد شرح الحديث على بعض المسائل التي حصل فيها من بعض الناس تجاوز لهذا الأمر العظيم ومحاولة الاحتيال في منع هذه الحقوق، منع أصحاب الحقوق حقوقهم بطرق كثيرة أحدثها الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها. هذه الجملة من الحديث اختلف العلماء في فهمها وفي المقصود منها، فذهب بعضهم إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها أي ألحق الفرائض المقدرة في باب المواريث والمعروفة عند أهل العلم بأهلها، ثم تكون الجملة الثانية فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، هذا متعلق بالتعصيب، لأن الإرث ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون بالفروض المقدرة وإما أن يكون بالتعصيب كما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم. فالإرث عن طريق الفروض المقدرة هو الإرث بنسب معينة وبمقادير معينة بيّنها الله عز وجل في كتابه وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يرثون بهذا الطريق يسمون أهل الفروض، أي الذين كان إرثهم عن طريق الفروض المقدرة. وأما الإرث بالتعصيب فهو الإرث بغير تقدير، بأن يأخذ أهل التعصيب المال كله إن لم يوجد أحد من أهل الفروض، أو وجد من لا يستوفي المال، فأن يأخذ صاحب الفرض فرضه ثم يبقى شيء من المال فيكون للعصبة الذين يرثون بالتعصيب. فأهل التعصيب هم الذين يرثون بغير تقدير، وأهل الفروض هم الذين يرثون بالتقدير. والفروض المقدرة في النصوص ستة أقسام: الثلثان والثلث والثلث والنصف والربع والثمن، فهذه الفروض المقدرة، ولكل قسم من هذه الأقسام يدخل تحته أنواع ممن يرثون بهذه الفروض المقدرة كما هو معلوم ومقرر ومفصل في باب المواريث. ومن أهل العلم يقتصر هذه الفروض المقدرة ليسهل حفظها فيقول الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والنصف ونصفه ونصف نصفه، لأن الثلثان نصفهما الثلث ونصف نصفهما السدس، والنصف نصفه الربع ونصف نصفه الثمن. فهذه الفروض المقدرة التي قدرها الله عز وجل وبينها في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التعصيب فهو من يرث بالتعصيب بغير فرض مقدر. قد ذكر العلماء في باب المواريث أن الذين يرثون بالعصبة على ثلاثة أقسام: منهم من يرث بالعصبة بالنفس أي بغير واسطة، وهم كل الذكور الذين تربطهم بالميت قرابة من جهة الأصول أو الفروع كالآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، وكذلك الأعمام والإخوة، فهؤلاء كلهم عصبة بالنفس يرثون بأنفسهم وينالون المال بأنفسهم، ولو انفرد أحدهم بالمال أخذه تعقيبا. والقسم الثاني هو العصبة بالغير، وهذا خاص بالنساء، وهو خاص بأربع من النساء: البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات الأب، فإنهن يرثن بالتعصيب بالغير مع إخوانهن، فإذا اجتمع مع البنات إخوانهن كأن يترك الرجل أبناء من الذكور ومن البنات فإنهم يرثون بالتعصيب، وكذلك بنات الابن مع إخوانهن، وكذلك الأخوات الشقائق والأخوات الأب مع إخوانهن. وأما القسم الثالث فهو من يرث القسم الثالث، وهو العصبة مع الغير، وهو الأخوات الشقائق والأخوات الأب إذا كنا مع من يرث بالفرض، من يرث بالفرض كأن يترك الرجل بنتا وأخت شقيقة، فالبنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ الباقي بالتعصيب. فهؤلاء الذين يرثون بالتعصيب هم الذين يرثون ما يرثون من المال بغير فرض مقدر، فأحيانا ينالون المال كله، وأحيانا ينالون ما أبقت الفروض بعد قسمة الفروض وقسمة المال على أهل الفروض، ما بقي يناله أهل التعصيب. فعلى القول الأول لأهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، أي أن الفرائض المقدرة وهي المبينة، فما زاد عن هذه الفرائض المقدرة يكون لأولى رجل ذكر من العصبة، هذا قول. والقول الثاني أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بآلها، أي أن المقصود هو إلحاق الفرائض المبينة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يرثون بالفرض والتعصيب، ممن يرثون بالفرض والتعصيب. ثم بعد ذلك ما أبقت هذه القسمة وما بينه الله عز وجل في كتابه فإنه يعطى لأولى رجل ذكر لم ينص على حكم ميراثه لا بالفرض ولا بالتعصيب في كتاب الله عز وجل، وهذا لا بد أن يكون من العصبة لكنه بعيد. والقول الثاني هو الأقرب وهو الأصح، ذلك أن قسمة الفرائض إذا قيل إن الفرائض تقسم على أصحابها ثم بعد ذلك يعطى لأولى رجل ذكر، فإن هذا يعني أن العصبة بالغير لا يأخذون المال بل ينتقل إلى ما هو أولى العصبات من الرجال، مثال ذلك لو أن رجلا ترك زوجة وابنا وبنتا، فالزوجة تأخذ فرضها وهو الثمن، فلو قلنا أن المال يكون لأولى رجل ذكر فإن الابن يأخذ المال، ولكن لو قيل بالعصبة أن المال ينتقل بعد الفرض الأول وفرض الزوجة إلى العصبة فإن الابن مع أخته يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولهذا قال أهل العلم أن معنى هذه اللفظة ألحق الفرائض بأهلها ممن يرثون بالفرض والترتيب، ولا بد أن يحمل على هذا، لأنه لا يمكن أن يقال بعد فرض الزوجة والابن معلوم أنه لا يأخذ حقه من ميراث أبيه بالفرض المقدر وإنما يأخذ بالترتيب. فلو قلنا بهذا لكان الابن يأخذ الباقي ترتيبا والبنت لا تأخذ شيئا، ولكن هنا انتقلنا إلى نوع آخر من قسمة الميراث وهو القسمة عن طريق التعصيب، وهو أن هذا الابن يعصب أخته ويأخذون الباقي تعصيبا. ثم بعد ذلك ينظر إلى أقرب، إذا بقي، إذا كان في غير هذه الصورة وبقي شيء من المال فإنه يأخذ أولى العصبات من الرجال يأخذ ما بقي، ولكن في هذه الصورة استوفى الابن مع البنت ما بقي بعد الفرض المقدر وهو فرض الزوجة. ولهذا قال أهل العلم حملا لهذا اللفظ على هذا الأصل، وهو أنه لا بد من قسمة الفرائض، وكذلك قسمة من يأخذون من التركة شيئا بالتعصيب أن يكون هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها. ثم بعد ذلك ينظر إلى أقرب الرجال ويورث بالتعصيب. ولهذا قال بعض أهل العلم حملا لهذه اللفظة على المعنى أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، قيل أن المقصود بهذا ليس هو العصبة القريب وإنما هو العصبة البعيد كابن الأخ وابن العم، وأما العصبة القريب فإنه يرث مع غيره، مع الغير، كما البنات يرثن مع إخوانهن، فليس المقصود العصبة القريب وإنما العصبة البعيد. وعلى هذا يقوم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، أي ما جاءت النصوص مبينة من قسمة المال على أهل الفروض المقدرة وكذلك من يرثون بالتعصيب. ثم يقوم بعد ذلك إذا بقي شيء من المال يكون لأولى رجل ذكر من العصبة البعيدة. وعلى هذا المعنى سيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها هو أن يقسم المال على مستحقين بالطريقين المعروفين، إما عن طريق الفروض المقدرة وإما عن طريق التعصيب، ثم ما بقي من المال فإنه يعطى لأولى رجل ذكر. هذا فيما يتعلق بقسمة الفرائض. وإذا قلنا بهذا اللفظ وحمله على العموم فإنه يدخل فيه ما هو أشمل من هذا، وهو أن لا تكون قسمة الفرائض إلا بعد أن تؤدى الحقوق المستحقة فيها مما قد بينه الله عز وجل في كتابه، فقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين، فلا بد من قسمة الميراث على النحو المشروع، لأن حملنا اللفظ على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، أي ما بين الله عز وجل من قسمة الميراث، ويدخل في هذا الوصية ويدخل في هذا الدين. ومن هنا قال العلماء أول ما ينظر فيه قبل قسمة التركة مؤونة التجهيز، تجهيز الميت من كفنه وغسله وقيمة تشييعه وقيمة حفر القبر وحمله، فإن هذا يقدم قبل قسمة التركة. ثم يقوم بعد ذلك الدين، وهو على قسمين، إما أن يكون متعلقا بعين التركة كالدين المتعلق برهن من التركة، فأن يكون هناك دين مرهون له بيت أو عقار أو شيء من المال من التركة، فيقدم الدين قضاء الدين الذي هو متعلق بعين التركة، كأن يكون شيء من التركة رهن عند صاحب الدين فيقدم هذا الدين. ثم الدين الذي ليس هو متعلق بعين الشركة، فأن يكون هناك دين بغير ظهر فإنه يقدم أيضا، لأن هذا ليس بحق لذلك الميت وإنما هو حق لغيره فلا يدخل في شركته. ثم بعد ذلك إنفاذ الوصية التي أوصى بها الميت، والوصية أيضا فيها تفصيل، فإن كانت هذه الوصية فيما دون الثلث فإنها تنفذ، وإذا كانت أيضا لغير وارث، أما إن كانت لوارث أو فيما فوق الثلث فإنها لا تنفذ ولا يجوز إنفاذها، وإنما ينفذ منها ما وافق الشرع وهو الوصية في الثلث فما دون. ثم اختلف العلماء هل الأفضل أن يوفي بالثلث أو بما هو دون الثلث، حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم رأي في هذه المسألة، فكان أبو بكر رضي الله عنه كان يحب أن تكون الوصية بالخمس، كان عمر رضي الله عنه يحب أن تكون الوصية بالربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فكانوا يرون أن الأفضل أن تكون الوصية فيما دون الثلث، ولكن من أوصى بالثلث فإنه لا شيء عليه، فقد يقال أنه ترك الأفضل، قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وهذا أيضا يحتاج إلى نظر في حال ذلك الميت أو ذلك الموفي وحال الورثة، فإن كان يوفي بثلث ماله مع حاجة أهله له فإنه قد يكون مفرطا، نعم تنفذ الوصية لكن مع التفريط من ذلك الذي أوصى بشيء من ماله مع شدة حاجة أهله إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أن تترك أبناءك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء، فهذا أيضا ينظر فيه. كذلك ينبغي أن تكون الوصية لغير وارث، فإذا أوصى لوارث كالابن أو الأب أو للأم أو للزوجة أو لغيرهم من أصحاب المواريث فإن الوصية لا تنفذ في هذا. فإذا يكون هذا اللفظ هو أصل الجامع في أن تؤدى الحقوق إلى أصحابها، ثم بعد ذلك ينظر في التركة وتقسم ويبدأ بأهل الفروض ثم بأهل التعقيد، ثم أيضا ينظر إذا بقي شيء من المال فيعطى لأولى الرجال من العصبة. أما قسمة المال على أصحاب الفروض فظاهر وهو معلوم عند أهل العلم على نحو ما بين الله عز وجل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، وهو أن يجعل المال على قراريط ثم تقسم هذه القراريط على نحو ما بينه الله عز وجل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم من في السنة، فيعطى صاحب النصف نصف المال وكذلك صاحب السدس أو الربع بحسب ما هو مبين وموضح في كتب المواريث. وأما التعصيب فإنه يقدم الأولى فالأولى، كما دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فإنه يقدم الأقرب والأقوى. والتعصيب له عدة جهات وهي مرتبة بحسب قوتها، فأقواها جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، يقدم صاحب الجهة التي هي أقوى على غيرها، ثم يقدم بعد ذلك الأقرب، إذا تساوي في الجهة يقدم الأقرب. وضابط القرب هو أن من كان يدلي إلى الميت برجل هو أقرب ممن يدلي إلى الميت برجلين كالابن والأب، فإن الابن يدلي كالابن والجد، فإن الابن يدري على إلى الميت بغير واثق والجد بواثق، وكذلك الابن وابن الابن. ثم ايضا ينظر الى القوه في من يقدم من اهل العصبه، والقوه هو ان يتساوي الرجلان في الجهه وفي القرب، لكن يكون احدهما اقوى كالاخ الشقيق مع الاخ لاب، فهما في جهه واحده وهي جهه الاقوه وفي منزله واحده، لان كل منهما يدري الى الميت بدرجه واحده، ولكن الاخ الشقيق اقوى من الاخ لاب. وعلى هذا فينظر في الجهه الاقوى فيقدم صاحبها ويقول هو اولى بالماء. مثال ذلك في تقديم الجهه من ترك ابنا وابا، فان الاب ياخذ السدس وهو فرضه، ثم بقيه المال ياخذه الابن بالتعصيب، والجد لا يرث، الاب لا يرث هنا بالتعصيب، لان جهه البنوه مقدمه على جهه الابوه، فياخذ الاب فرضه ثم يكون المال ياخذه الابن يعني بالتعصيب. هذا بالنظر الى الجهه والى اقوى الجهتين. واما بالنظر الى المنزله فمن ترك ابنا وابن ابن فان المال ياخذه الابن، لانه اقرب منزله من ابن الابن. وكذلك في الاخ الشقيق مع الاخ لاب فانه مقدم، كان يترك الرجل بنتا فتنال النصف وهو فرضها المقدر، ثم بقيه المال ياخذه الاخ الشقيق لانه مقدم على الاخ لاب، وهكذا. فهذه طريقه التوريث بالتعصيب، وهو ان يقدم الجهه ثم القرب ثم القوه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لاولى رجل ذكر. ثم ان العلماء ايضا في شرح هذا الحديث قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لاولى رجل ذكر، فالمقصود بالرجل هنا ليس المقصود الاخبار عن الذكوره، لانه ذكر بعد ذلك انه ذكر، فيكون هذا كالتكرار، لان كل رجل ذكر، فيكون المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لاولى رجل، فالمقصود بالرجل هنا بمعنى الشخص، او بمعنى يعني من يكون له يعني حق في الميراث سواء من الرجال او النساء. وهذا ما ياتي في النصوص، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتقطع حق امرئ او حق رجل، فانه ليس المقصود بهذا ان يكون هذا حق رجل دون حق امراه. وكذلك كما يقول العلماء من كان لرجل عليه دين فانه لا بد من يعني اداء الدين، فليس المقصود انه لو كان لامراه انها لا تقضى، ولكن المقصود الاخبار هنا ان الرجل هنا بمعنى الشخص. فيقول بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر، هذا هو المبين للحكم، وهو أن العصبة الذين ينالون المال بالتعصيب بأنفسهم هم الرجال دون النساء، وأما النساء فإنما يرثن بالتعصيب مع غيرهن أو بغيرهن كما تقدم. وهذا الحديث هو أصل جامع في باب المواريث، وهناك حقيقة صور وأمثلة للخروج عن حدود الشرع في هذا الباب مما يفعله بعض الناس، انبه على بعضها. فمن هذه الصور المخالفه يعني للمواريث في الشرع هو الاحتيال على الاموال عند قرب الموت او قبل ذلك، بان يقوم الرجل ببيع امواله بيعا صوريا على بعض اهل الميراث او على غيره، فهذا من الاحتيال المحرم الذي لا يجوز كما يفعله بعض الناس. يقول مثلا إن لبعض أبناء علي حق، وأنهم كانوا يعينونني في تجارة وفي غيرها، فيكتب لأحد أبنائه بعض أمواله كتابة سورية على أنه قبض الثمن، وهذا محرم ولا يجوز أن يوصف الحق بهذه الطريقة. فإذا كان هذا الابن أو هذا الذي كتب له من زوجة ومن غيرها له حق، فينبغي أن يبينه بالطرق المشروعة المعروفة، مثل أن يكون شريكا له في مال فيبين أن هذا شريك في المال، أو أن له دين، أو أنه قام بكذا ويبين، ولا يحتاج بهذه الطريقة. أما أن يعوض بعض من يظن أن له حق في هذه الصورة فهذا لا يجوز، وهذا احتيال على المال. كذلك من الصور أن يكون الرجل في مرض موته، أو قبل ذلك يتصدق بماله كله من أجل أن يحلم الورثة من المال، وهذا لا يجوز. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر غير شائع، وأنه لا يجوز للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، قال الثلث والثلث كثير، فلا يجوز للرجل أن يوصي بماله كله. ثم اختلف العلماء إن كانت هذه الوصية في غير مرض الموت فله أن يتصدق بما شاء من ماله إذا كان غير متفق، كما تصدق أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، وتصدق عمر بنصف ماله. قال العلماء وهذا في حق من له مال متجدد، يعني أن يكون تكون له تجارة. أما الذي ليس له إلا هذا المال فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وهو أن يترك الرجل ورثته أغنياء خير له من أن يتركهم فقراء. لكن من كان له مال متجدد ونماء وهو في حال صحة فله أن يتصدق بما شاء من ماله على الصحيح وإن تجاوز الثلث. وأما إذا كان في مرض الموت فإنه ليس له أن يتصدق لأكثر من الثلث ولو كان له مال متجدد، لأن هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من صور الاحتيال أيضا في على المواريث أن يقوم الرجل بتطليق الزوجة في مرض الموت أو قبله بقصد حرمانها من الإرث، وهذا لا يجوز. فإن كان هذا الطلاق ينشأ عن مصلحة شرعية مجردة عن حرمانها من الميراث فله ذلك. وإن كان العلماء يقولون إن كان في مرض الموت فهو محل تهمة فيستفصل عن حاله، إن كان تبين أنه لغير مقصد سيء فإنه يمضى الطلاق، وأما إن كان بقصد حرمانها فإنه لا يمضى هذا الطلاق. كذلك من الصور في مقابل هذا أن يعقد على امرأة بقصد أن يورثها في مرض موته، لا يريد زواجا وإنما يريد أن يورثها عن طريق هذا العقد، فهذا محرم وفيه إضرار بالورثة. كذلك من الصور التي تحصل وهي متجددة الآن أن بعض الناس يقوم بقسمة التركة في حياته ويقسم المال، وهذا أيضا عليه مؤاخذة، لأنه لا يدري هل يموت قبلهم أم بعده، ولا يدري عن هؤلاء الأبناء والزوجة هل يبقون بعده فيورثهم أو يموتون قبله فيرث هو منهم. وعلى هذا فلا يجوز قسمة التركة، لأن التركة لا تصح قسمتها إلا بعد تحقق الموت. ولهذا يشكل على العلماء الآن توريث الهدم والغرقة من المتوارثين، من المتقدم ومن المتأخر. أما إذا كانت الصورة بينة الآن واضحة أن يقسم الرجل ماله وهو في حياته فإنه لا يدري هل يموت قبلهم أم لا، وعلى هذا هذه القسمة غير صحيحة، لأن قسمة المال إنما تكون عند تحقق الموت يقسم على الورث. كذلك من الصور التي تحصل فيها المخالفة أن بعض الناس سواء بجهل أو بقصد سيء يسأل بعض المفتين وبعض العلماء وبعض القضاة عن بعض أقرباء الميت، وقد يقصر في ذكر بعض الورقة، فيأتي من يقسم الشركة يقسمها على من ذكر له، فيكون هناك بعض الناس يقول له حق فلا يذكر فيذهب حقه، ويأتي هذا الرجل يقول سألت فلانا وفلانا من العلماء وأفتوني بكذا، وليس لغير هؤلاء حق لأنه ما ذكر كل الورقة. ولهذا يحدث الآن القضاء كما هو معمول به هنا في هذه البلاد أنه لا تكون قسمة الشركة إلا بعد حصر الورقة، وأن يصدر بذلك فتوى شرعي يحدد فيه ورقة الرجل، ثم بعد ذلك تكون القسمة على هؤلاء الذين تركهم الميت ممن يرث بالفرض أو التعقيد أو يحرم. ولهذا السؤال عن المواريث لا ينبغي للناس أن يتعجلوا فيه كما يسأل بعضهم ويقصر في ذكر بعض أقرباء الميت الذين قد يكون لهم حق فلا يذكرهم، وإنما يكون هذا بعد حصر الورثة. كذلك هذه المسألة أيضا لا ينبغي أن تصدر فيها الفتاوى، لأن الفتوى ليست ملزمة، مثل أن يسأل الرجل فيفتيه ويسأل هذا الآخر فيفتيه، وإنما الملزم هو القضاء. ولهذا ينبغي الرجوع في قسمة المواريث إلى القضاء الذين إذا حكموا حكمهم ملزم، وأما المفتون فإنهم قد يختلفون في الفتوى، وهناك خلاف كبير في بعض المسائل، ولهذا الذي حكمه ملزم هو القاضي الذي يقضي في المسألة فيكون حكمه نافذ وملزم. كذلك ينبغي لمن قام على التركة قبل ذلك إحصاء التركة كاملة، وأن لا يقصروا في ترك شيء منها، بل تجمع من الأموال والعقار وتبين، ولا يجوز لأحد من الورثة أن يدخر شيئا عنده أو أن يستر شيئا أو أن يغض الطرف عن شيء أو عن مال بيد فلان، بل يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يبينوا كل المال، وأيضا أن يبينوا أصحاب الحقوق من أهل البيوت وغيرهم، حتى تسلم ذمة مورثهم وتسلم ذممهم هم عند الله عز وجل. وهذه مسألة عظيمة، مسألة المواريث، وما زالت الخلافات فيها والخصومات بين الأقارب وبين أبناء الرجل من صلبه ما يتقاطع بسببه الناس. فلو أن الناس اتقوا الله عز وجل وعرفوا أن هذا الأمر هو من الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي تولى القسمة ولم يجعلها منا، فيجب على كل مسلم أن يرضى بما قسم الله له وأن يصدق في هذا الأمر، سواء من أهل الأموال أو ممن يرثونه من الناس، يتق الله في حاله. وهذا من أعظم أسباب التوفيق والألفة والرحمة والتواصل بين الأرحام بين الأقارب إذا ما اتقوا الله في هذا الأمر. وأما إذا وجد الشح البخل التنازع في المال فإن هذا يورث القطيعة، وما يأخذون من المال هو لا يساوي شيئا بالنسبة لما يورثهم من القطيعة ومن تعطيل الحقوق المتعلقة بالأقارب والأرحام، حتى إن بعض الأبناء لا يسلم بعضهم على بعض ولا يلقى بعضهم بعضا، يتهاجرون السنين الطويلة، كل هذا بسبب الظلم والبغي والجهل. فيجب على أهل الإسلام والإيمان أن يتقوا الله عز وجل وأن يصدقوا مع الله في هذا الباب العظيم، في باب المواريث، كل في مقامه في منزلته، صاحب المال والذين يرثونه، وكل من عرف شيئا عن هذا الميت وعن ماله يجب عليه أن يصدق وأن يبين وأن يوضح حتى تعاد الحقوق إلى أصحابها، وينتقل هذا المال من يد ذلك الرجل إلى أيدي الورثة من بعده كما أراد الله عز وجل وكما شرع الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، يقول السائل بارك الله فيكم، حججت متمتعا وكنت أستطيع الهدي ولكني كنت مريضا ولم أجد أحدا أوكله من أجل أن يذبح عني، فماذا علي؟ ما دمت سيد المال يجب عليك أن تقوم بتولي شراء هذه الذبيحة وأن تذبحها في مكة وأن تؤدي هذا النسك، فإن لم تجد فلا بد من يعني القيام بهذا عن طريق الوكيل، فإنه لا يشرع القيام إلا بعد العجز عن قيمة الهدي، وكونك لم تجد الوكيل هذا ليس في مبرر، فإنك تبحث عن غيره وتبحث عن من يقوم بشراء هذه الذبيحة ودفعها، خصوصا أن هناك البنك الذي هو موكل لهذا الأمر وله عناية بهذا، وهناك مشرفون يقومون عليه من الدولة ومن طلاب العلم، فلا عذر لأحد بعد هذا. فيجب عليه الآن إذا وجد قيمة المال أن يذهب بنفسه أو أن يوكل من يذبح عنه بمكة. بارك الله فيكم. يقول السائل إذا كان رجل يبني بيته بالربا فهل يجوز لي أن أعمل عنده الكهرباء أو السباكة ونحو ذلك وأنا أعلم أن ماله حرام؟ يقول إذا كان رجل يبني بيته بالربا فهل يجوز لي أن أعمل عنده الكهرباء أو السباكة ونحو ذلك وأنا أعلم أن ماله حرام؟ إذا كان البيت هذا بناؤه إنما يبنيه للسكن والاستخدام المباح فإن بناء البيت غير محرم، وإعانته عليه ليست من الإعانة على المحرم وإن كان أصل المال محرم، ولهذا فلا يمنع من أن يعمل عند هذا الرجل من يعمل في الكهرباء أو في غيرها، لأن هذا الشيء أصله مباح، المال الذي بنى به البيت غير مباح، ولو قلنا بهذا لما جاز لأحد أن يعمل عند أحد حتى يعلم مصدر ماله وأنه حلال، ولتعطلت المصالح لهذا، فما زال الناس يعمل بعضهم عند بعض ويؤجر بعضهم بعض ويشارك بعضهم بعض، فالإنسان مسؤول عن نفسه. وأما إذا كان هذا الشيء الذي يفعل هو محرم، مثل أن يقوم هذا الرجل ببناء بنك ربوي فإنه لا يجوز أن يعان عليه، أو أن يعمل دارا للمعاصي فإنه لا يجوز أن يعان عليه، لأنه إنما بنى هذه الدار المحرم فلا يجوز أن يعان عليه. ولهذا قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هو ضابط في هذه المسألة. فهل بناء البيت هذا من الإعانة على البر أو من الإعانة على المعصية والمخالفة؟ ومن البر لأنه مباح، وإن كان مصدر المال غير مباح لكنك لست مسؤول عن هذا المال. ومما استدل به العلماء على هذه المسألة حتى الأكل والشرب عند صاحب المال المحرم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدت له اليهودية شاة فأكل منها، ومعروف أن اليهود ما كانوا يتنزهون عن المحرم وكانوا يتعاملون بالربا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشاة، فدل هذا على أن المال المحرم لا ينتقل لغيره، وكذلك العمل عند صاحب المال المحرم لأنه غير محرم إلا أن تعينه على محرم. لكن من باب الإنكار فنعم، قد يترك الرجل العمل عند الرجل ولا يأكل عنده ولا يشرب عنده ليس من باب أن هذا محرم، ولكن من باب الإنكار عليه، فيقول أنا لا أعمل عندك لأنك اقترضت مانا ربويا، فهذا من باب الهجر لا من باب أن هذا العمل محرم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل شخص أهدى إلى شخص هدية ولكن مكسبه من الحرام فماذا يفعل بالهدية؟ ونرجو التوضيح في شخص يعيش حولنا في معظم مكسبه من الحرام كيف يتعامل معهم إذا دعوه لطعام أو قدموا له هدية أو ما أشبه ذلك. نعم، تقدم أن المال هذا الذي ينتقل من يد إلى يد إذا انتقل بطريق مباح فإنه لا يحرم، لا يحرم. إذا أهدى الرجل إلى الرجل فالهدية التي انتقلت إلى المهدى إليه انتقالها صحيح. ومما يدل على أن انتقال الشيء من يد إلى يد قد يختلف بسببه ويكون الانتقال له طريق آخر، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة فإنه كان يتصدق عليه ثم تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هي لها صدقة ولنا هدية، فبين أن سبب الانتقال أنه لا يسري إليه، وإلا لو كان يسري لكانت الصدق لكانت الهدية البريرة هنا هي صدقة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له أن يأكل الصدقة. فكذلك المال الذي انتقل من يد الأولى بطريق غير مشروع فإن السبب لا يسري إلى اليد الأخرى وإنما انتقل بسبب، فهو سرق المال وأهداه، فهو هدية للثاني وهو محرم على الأول. لكن فصل العلماء هنا في مسألة، قالوا إذا عرف الرجل أن هذه الهدية بعينها أو أن هذا الطعام بعينه مسروق لا يأكل منه لأنه محرم العين، وأما إذا دخل في جملة ماله الذي هو من حلال وحرام فإنه لا يمنع منه. وإن كان التنزه عن مثل هذا وترك قبول هدايا مثل هؤلاء من باب التورع ومن باب الإنكار عليهم معمول به عند بعض السلف. نعم، بارك الله فيكم. أقول السائل: في بلدي إذا أردت أن أبني بيتا فإني أستلف من البنك مبلغا من المال ولكن أقوم برد أكثر من المال الذي أخذته، هل هذا جائز أم لا؟ وما الفرق بينه وبين التقصير؟ لا يجوز للرجل أن يقترض المال ثم يعيد هذا المال بأكثر منه، لأن هذا هو عين الربا، هذا هو حقيقة الربا. وأما الفرق بينه وبين التقصير فهو أن يشتري الرجل يعني سلعة كسيارة أو أرض ثم يبيعها مؤجلة أو معجلة بزيادة في ثمنها، كأن يقول هذه الأرض مثلا قيمتها في العاجل 100,000 وقيمتها في الآجل 120، لأن المال يؤخر وهو يزيد في ثمن هذه السلعة لأن السداد مؤخر، هذا لا بأس به بشرط أن يكون الاتفاق في مجلس البيع. أما إذا باعه الأرض 100,000 ثم لم يقضيه 100 بعد شهر مثلا وهو المتفق بينهم فقال له إذا اجعلها بعد سنة وهي 110 هذا العيد، فإذا اتفق في مجلس البيع على أن هذه الأرض وهذه السيارة 100 معجل ومئة وكذا مؤجل فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس مال بمال وإنما هو شراء هذه السلعة بمال، إما أن يكون معجل أو مؤجل. أما الإقرار أن يقرضه مالا بمال ويزيد في المال الذي هو السداد فإن هذا لا يجوز وهذا هو حقيقة الربا. نعم، بارك الله فيكم. نعم، ممكن السلعة أن يجعل لها سعرين، السعر المعجل والمؤجل، على أن يتفق على البيع أو على الصورة أو على إحدى الصورتين في مجلس العقد. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لما يفعله بعض الحجاج من رفع الصوت بالدعاء أثناء الطواف والسعي؟ الدعاء مشروع لكنه من غير رفع الصوت، الرفع الذي يحصل فيه تشويش وأذية للمسلمين، وهذا هو الأصل في الذكر في المساجد وقراءة القرآن أنها لا تكون بما يتضرر به الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. الإنسان نعم قد ينتفع وقد يجد خشوعا عندما يرفع صوته بالقراءة وبالدعاء، لكن عليه أن ينظر إلى غيره، فكما أنه ينتفع بهذا ليس له أن يضر بغيره، أن بعض الناس يشوش عليهم ويقطع خشوعهم وذكرهم هذا الصوت المرتفع الذي يفعله من يفعله وهو يقول إنما أذكر الله. نعم تذكر الله لكن من غير إضراب غيرك، يعني تقرأ القرآن وتجد خشوعا في رفع الصوت لكن بشرط أن لا تضر بغيرك. بل جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم السلام على أهل المجلس فيسمع المستيقظ ولا يوقظ الناحب، يحقق السنة من غير ضرر وأذية للناحب. ينبغي مراعاة يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أن يكون المسلم محققا للمشروع في نفسه مع منع الضرر لإخوانه المسلمين الذين يريدون أن يشاركوا في هذا الخير، فهو بهذه الطريقة يشوش عليهم. رجل الآن يبقى في الصف أو في مكان من المسجد حوله يعني عشرات الرجال كلهم يتأذون منه ومن صوته، لا يستطيع هذا أن يراجع حفظه، لا يستطيع أن يقرأ، لا يستطيع أن يذكر الله، لا يستطيع هذا أن يعني يخشع في صلاته بسبب هذا الصوت. فهذه أذية للمسلمين. وسبقا ذكرنا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أو لا يجوز للمسلم أن يضر بغيره وإن لم يقصد. وعلى هذا حمل بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر يعني أنه وإن لم يقصد ليس له أن يضر بغيره. بارك الله فيكم. يقول السائل وصلت إلى مكة قبل يوم التروية بأربعة أيام، وقفت طواف القدوم وسعيت بين الصفا والمروة ثم قصرت شعري، فماذا يلزمني الآن؟ هذا الذي فعلته هو العمرة، فإذا كان هذا قبل الحج ولم تحج فليس عليك شيء، وإذا كنت حجزت فأنت متمتع. لكن إذا وصلت يوم قبل يوم التروية في أربعة أيام وقصت وسعيت وتحللت هذه عمرة، ثم إذا حججت فأنت متمتعا إذا كنت يعني من خارج مكة، يعني قدمت على مكة فأنت متمتع، وإن لم تحج واحتمرت فقط فليس عليك شيء. بارك الله فيكم. يقول السائل لماذا سميت المزدلفة بهذا الاسم؟ الله أعلم، ولكن يرجع لبعض ما حمل به بعض أهل العلم يعني في هذا، ولا يحضرني وجه التعليل لكن ذكر في كتب المناسك. بارك الله فيكم. يقول السائل ورد أن عمر رضي الله عنه تصدق بنفس ماله، وأن أبا بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله، هل هذا يدل على جواز الوصية بأكثر من الثلث؟ هذا كما سبق التنبيه عليه، يعني ذكر أهل العلم أنه في حق الرجل الذي له مال متجدد، وأنه لا يصحب هذا تفريق في حقوق من تجب عليه نفقته. أما إذا صاحب هذا أن يتنفل ويفرط فيما أوجب الله عليه فإن هذا مفرط، فأبو بكر تصدق بماله ولم يفرط فيما أوجب الله عليه، وكذلك عمر. ولهذا قال العلماء هذا في حق الغني الذي له مال متجدد، عنده الآن 100,000 فتصدق بها، لكنه سيأتيه بعد ذلك ما يؤدي به الواجب ويزيد. وأما وعلى هذا أيضا يحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل من أبي بكر وعمر ولم يقبل من بعضهما ممن تصدق بالحديقة، قال أمسك عليك حديقتك، فقال هذا يحمل على من ليس له إلا هذه الحديقة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل طالب علم أو طالب شبكه العلمية أن تدعى وقفا لكن قيمة الكتب تبلغ نصف المال أو ثلثين، فما حكم هذه الوصية؟ إذا كان هذه الكتب يعني لا ينتفع بها أو يخشى أن تترف فله أن يتصدق بها، بل أن هذا هو الأولى، وهذا لا يدخل في جملة المال الذي يكون يقدر فيها الثلث، لأن هذه من الأشياء العينية الموجودة. وقيمة الكتب الآن ليس بقيمتها الشرائية التي اشتراها بها، وإنما بقيمتها العلمية، وهي كنز عظيم له عند الله عز وجل إذا ما انتفعت الناس بها، فلا بأس أن يتصدق بهذه الكتب أو أن يوقفها، لأنه حتى لو اشترتها إذا كان يعني لم يجد من يقوم بها أو يحسن الانتفاع بها فإنه لربما بيعت بعد ذلك بثمن زهيد، كما يلاحظ الآن أن هذه المكتبات إذا قام عليها بعد أهلها من لا يعرفون قيمتها شهدوا فيها، ويعني تؤخى حتى في الطرقات. أما إذا كان عنده من ينتفع بها من أقاربه ومن أهله فأولى أن ينفع يعني من هو أقرب إليه من أبنائه وأسرته. وإن جمع بين الأمرين بأن جعلها موقوفة يعني على طلاب العلم، وأن يتقون النظارة فيها لأبنائه وهم القائمون عليها، وإذا تعطلت منافعها أو قل طلاب العلم إنهم هم المسؤولون عنها فليكن أحسن وأولى. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الأرحام المأمور بوصلهم هم المذكورون في الميراث؟ وهل هناك رابط بين المواريث بين باب المواريث وصلة الأرحام؟ نعم، الأرحام أشمل من أصحاب المواريث، لأنه كما هو معلوم أصحاب المواريث لربما استوفى المال الأبناء، وأقرب الناس إلى الرجل لا يأخذون شيئا من ماله، وذلك لما قسمه الله عز وجل في باب المواريث بعلم الله وحكمته. وأما صلة الرحم فإنها تتعدى يعني من يرث ومن لا يرث من أقاربه، ولهذا يجب عليه أن يصل كل من له به رحم سنة ونسب ولو كان بعيدا أن يواصله. ولا شك أن قسمة المواريث وتأدية المواريث لأصحابها أنها من صلة الرحم، وأن لا يمنع أهل المواريث حقهم، فيكون أدى الحق الواجب لهم ويتصدق عليهم بعد ذلك ويحسن إليهم. بارك الله فيكم. يقول السائل: توفي والدي وأوصى لي بالسيارة دون إخوتي، ولكن بعد وفاته مباشرة استسمحت إخوتي فعفوا لي، وكان في نفسي من لم يرضى أعطيته حقه، فما حكم ذلك؟ ذكر العلماء أن الوصية إذا كانت لوارث أو بأكثر من الثلث وتنازل أهل الميراث وأهل الحقوق عن حقهم فإنها تنظر، لكن ينبغي أن ينظر أن يكون هذا التنازل بطيب نفس، لأن بعض الناس قد يحملهم الحياة فيسكت وهو غير راضي، فعليه أن يتبين. فإن كان هذا التنازل عن خصم وعفو عن طيب نفس فلا بأس، وإن كان في نفسه شيء من هذا فعليه أن يتنزه يعني عن هذا الأمر الذي خصه به والده دون إخوته. ثم أيضا أصحاب الميراث ليسهم الأبناء فقط، قد يكون لغيرهم حق، فعليه أن يبحث عن أهل الميراث كلهم الذين يرثون من أبيه، فإذا تنازلوا جميعا فنعم، وإن لم يتنازلوا فيعطي من لم يتنازل حقه من قيمة هذه السيارة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل للأبي أن يوفي بتقسيم شركته لكي لا يختلف من بعده؟ سبق التنبيه على هذا أن هذا لا يصح، لأنه لا يدري من الذي يموت متقدما أو متأخرا، وهذا لا يعرف إلا بعد أن يموت الرجل، عند ذلك يعرف المتقدم والمتأخر وتقسم الشركة بناء على هذا، لأنه قد يورث أحد أبنائه ثم يموت هذا الابن في حياة أبيه، وهذا المال ينتقل لأبنائه. ولو كان قسم الميراث على ما عند موته فإن أبناء الابن لم يأخذوا شيئا، فعلى من يقدم على هذا أن يتنبه لهذه المسألة. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا مات الرجل والورثة لا يريدون تقسيم ميراثه، فهل عليهم شيء؟ فهل يلزمهم التقسيم؟ إذا كانوا لا يريدون أخذ الميراث فإما أن يجتمعوا على هذا، فإذا تركوا وأرادوا التصدق به هذا لهم، وهذا من إحسانهم إلى ميتهم. وأما إذا كان عن تنازع فإنه لا يجوز يعني أن تبقى الأمور على ما هي عليه مع وجود التنازع، يجب عليهم أن يقسموا الميراث حتى تؤدى الحقوق إلى أهلها. وقبل ذلك في المسألة الأولى، هناك فرق بين قسمة التركة في حياة الرجل وبين ما يوصي به لأبنائه. الوصية جائزة، مثل أن يوصي لبعض أبنائه إذا كان بالتساوي، يساوي بينهم ويعطيهم، ويعطي الأولاد من الذكور والبنات ويقسم لهم، فهذا لا بأس إذا كان يعطي الجميع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي أوصى لابنه، فقال: هل أعطيت غيره؟ ثم قال له: لا، قال: إني لا أشهد على ذكر. فهذه وصية وليست قسمة للميراث. وأما قسمة الميراث هو أن يجمع ماله ثم يقسمه قسمة شرعية على أبنائه في حياته أو على أهل الورثة في حياته. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا أقيمت صلاة الجماعة والوقت لا يكفي لإدراكها في المسجد، هل يجوز أن تستقبل القبلة حيث أنت وتصلي وراء الإمام في السماع؟ لا، بل يجب عليه أن يدخل في المسجد ويدخل في الصف. قد ذكر العلماء قاعدة أن المشتغل بشرط العبادة هو مشتغل بها، مثال ذلك من استيقظ وقد أقيمت الصلاة وهو لم يتوضأ، فهل نقول له ادخل في الصلاة هذه من المسارعة إلى الصلاة وغير متوضأ؟ ما يقال هذا. كذلك من شرط الجماعة يعني الدخول في الصف، وصلاة الرجل خلف الصفين صحيح، بل إن أهل العلم يقولون حتى لو وجد صف آخر خارج المسجد وهم لا يرون الإمام ويشعرون صف الصلاة يعني غير صحيح. وفي اتفاق أهل العلم أن التقدم للصفوف وشد الخلل وشد الفرج هو مما تكمل به الصلاة، صلاة الجماعة. وعلى هذا فإذا دخل المسجد عليه أن يدخل في الصف وأن يقف في المكان الذي يجده في الصف الأقرب إلى الإمام ولا يتأخر. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.